بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه من فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. سئل رحمه الله تعالى عن رجل صام في رمضان واشتد به العطش فشرب، فما الحكم؟ فأجاب بأن عليه قضاء ولا كفارة عليه، في أصح قولي العلماء، وإن كان قد تساهل في ذلك فعليه التوبة إلى الله مع القضاء. أما الكفارة فلا تجب إلا على من جامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام، لأن الحديث ورد في ذلك خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصوم كغيره من العبادات، كما أن له شروطا فإن له موانع وله مفسدات تفسده وتبطله. هذه المفسدات تنقسم إلى قسمين: مفسد يجب معه القضاء، ومفسد لا يفسده في حقيقته وإنما يفسد أجره، قد يبطل أجره بالكلية، وهذا ما يتعلق بالمفسدات المعنوية. المفسدات المعنوية وهي كل قول أو فعل محرم بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه قد ثبت في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذه الشهوة تعم الشهوة المباحة والشهوة التي ليست مباحة. ولهذا في هذا الحديث أن الله جل وعلا يقول: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكان السلف رضي الله عنهم إذا صاموا جلسوا في المساجد ولا يمارون أحدا ولا يغتابون أحدا، ويقولون: نحفظ صومنا. قد اختلف أهل العلم في الغيبة هل تفسد الصوم أو لا، والراجح أنها لا تفسد الصوم. قال الإمام أحمد: ومن يسلم من الغيبة. وأما حديث المرأتين فهو حديث ضعيف، والراجح حينئذ أن الغيبة قد تفسد الأجر وتذهب به بالكلية، فينبغي على المسلم أن يصون لسانه وسمعه وبصره وجوارحه عن كل ما حرم الله جل وعلا في رمضان وفي غيره. وأما المفسدات الأخرى وهي المفسدات الحسية، فإن الله جل وعلا قد بينها في كتابه بقوله: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقد ذكر في هذه الآية المفسدات الأصلية، وهي الأكل وما يتعلق به من سائر أنواع الأغذية قليلها وكثيرها، وهكذا الشرب أنواع المشروبات كلها تفسد الصوم. والمفسد الثالث الأصلي هو الجماع ما يتعلق به، ولهذا قال في الحديث القدسي: شهوته، والشهوة تطلق على إنزال المني المعروف، وهذا أمر معروف لدى الجميع. وأما السؤال الجواب الشيخ، وهناك مفطرات أخرى ومفسدات أخرى، منها الحجامة على الصحيح للحاجم والمحجوم لحديث ثوبان أفطر الحاجم والمحجوم، ومنها نزول الحيض على المرأة في أثناء النهار، ومنها إنزال المني بفعل مختار كمباشرة وغير ذلك مما يتعلق بمقدمات الجماع التي يحصل بها مباشرة وفعل اختياري يترتب عليه إنزال الشهوة المعروفة، ومنها أيضا استدعاء القيء بمعنى أن يطلب القيء هو بنفسه، أما إذا ذرعه القيء بدون اختيار منه فذلك لا يضر صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه إنما القضاء على من استقى. نعم. ما يتعلق بجواب الشيخ، لو أن إنسانا أفطر متعمدا بأكل أو شرب، ففي هذه الحالة يجب عليه التوبة النصوح إلى الله جل وعلا ويجب عليه القضاء، وهذا بالإجماع. أما الحديث من أفطر يوما من رمضان لم يقضه وإن صام الدهر كله فهو حديث ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اختلف أهل العلم في مسألة الكفارة على من أفطر بمفطر غير الجماع، وسبب اختلافهم هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي في قضية الكفارة لما أمره بها في حال الجماع، هل العلة حرمة الشهر، أو لأن الحكمة إنما هي متعلقة بالجماع وهو أشد الأمور التي يفتك بها حرمة هذا الشهر؟ الصحيح كما ذكر الشيخ وقول الجمهور أنه لا يجب كفارة إلا بالجماع في نهار رمضان، ولهذا لو أنه جامع في قضاء رمضان فإنه لا تجب عليه الكفارة إنما يجب عليه القضاء، فإذا الكفارة إنما هي مرتبطة بجماع في نهار رمضان لمن كان صائما. نعم. وسئل رحمه الله تعالى هل ينكر على من تعاطى شيئا من المفطرات في نهار رمضان إن كان ناسيا؟ فأجاب بأن من رأى مسلما يشرب في نهار رمضان أو يأكل أو يتعاطى شيئا من المفطرات الأخرى ناسيا أو متعمدا وجب الإنكار عليه، لأن إظهار ذلك في نهار الصوم منكر ولو كان صاحبه معذورا في نفس الأمر، حتى لا يجترئ الناس على إظهار ما حرم الله من المفطرات في نهار الصيام بدعوى النسيان، وإذا كان من أظهر ذلك صادقا في دعوى النسيان فلا قضاء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق على صحته. وهكذا المسافر ليس له أن يظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتهم بتعاطيه ما حرم الله عليه، وحتى لا يجرؤ أحد وحتى لا يجرئ غيره على ذلك. وهكذا الكفار يمنعون من إظهار الأكل والشرب ونحوهما بين المسلمين سدا لباب التساهل في هذا الأمر، ولأنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين، والله ولي التوفيق. من نسي فأكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان ناسيا فهذا لا قضاء عليه على الراجح ومذهب الجمهور للحديث الصحيح من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذه قضية معلومة، لكن من رآه يأكل أو يشرب فهل يزجره عن هذا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، ومحل الخلاف إذا علم أو غلب على ظنه أنه ناس، أما إذا علم أو غلب على ظنه أنه متعمد مختار فإنه يجب عليه أن ينكر عليه. إنما محل الاختلاف فيما إذا علم أو غلب على ظنه أنه إنما يأكل ويشرب ناسيا. والصحيح في هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله، لأنه باعتبار الناظر إليه هو الأصل أنه ينظر إلى من يأكل ويشرب في رمضان فيغلب جانب الإنكار، وأما ما يتعلق بالآكل والشارب فإنه وإن كان معذورا أمام الله جل وعلا إلا أن هذا العذر لا يكون مبيحا لإسقاط الإنكار عليه، والإنكار يكون بالحكمة والموعظة الحسنة وحسب مبادئ الإسلام في إنكار المنكر. وهنا قاعدة مهمة، وهي أن الإنسان، قد ذكر الشيخ قاعدة مفيدة في الجانب العملي لحياة المسلم، وهو أنه لا يظن أن كل مباح ينبغي له أن يظهره، وأن عدم إبرازه للناس من باب الرياء، هذا ليس من باب الرياء. فمثلا مريض له أن يفطر، فينبغي له أن لا يظهر ذلك أمام الناس، ولا يقول إنني معذور أمام الله جل وعلا، لأنه ينظر إلى الغالب. فكل ما غلب على إنكار، كل ما غلب للناس إنكاره فإنه لا ينبغي إظهاره. ويدل لهذا حديث صفية مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءته وهو معتكف، فجلست معه تحدثه ويحدثها، فلما خرجت من المسجد وانقلبت إلى بيتها خرج معها الرسول صلى الله عليه وسلم ليوصلها إلى بيتها، فرآه رجلان فأسرع، فقال عليه الصلاة والسلام: على مهلكما، إنها صفية. فقال: أو ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف الله، أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا. النبي صلى الله عليه وسلم بين لهما ما هو مباح له، بل هو ما هو مندوب له، بين لهما الوضع، ولم يقل إن الله جل وعلا يعلم حالي ولا علاقة لي بالناس. وكما ذكرت هذا ليس من باب الرياء، وإنما من باب سد ذريعة الظنة بالمسلمين لأخيهم. نعم. وسئل رحمه الله عن حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل، وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟ فأجاب رحمه الله بأن الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم، لأنه ليس مثل الحجامة. أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. الإبر كما ذكرت بالأمس، بحث أهل العلم منذ بروزها في واقع الناس، اختلفوا، وقد حصل بحث في عهد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، كأنه يجنح إلى أنها مفطرة وأن الصائم يمنع منها، وأيضا بحثها بعض مشائخ الأزهر الذين ترأسوا مشيخة الأزهر، وبحثها مجمع الأزهر أيضا، وبحثها بعض علماء هذه البلد وغيرهم ممن كتب في الصوم، وهم ما بين قائل بأنها تفسد الصوم بدون فرق، وبين مفرق بما يعطى في العضل وبين ما يعطى في الوريد، وبين قائل أنها تنقسم إلى قسمين، مغذي وغير مغذي، وأن المغذي من هذه الإبر هو الذي يفسد الصوم، وأن غير المغذي لا يفسد الصوم. والذي يتتبع دلالة القرآن والسنة وأنهما أناط الإفطار بالأكل والشرب يعلم بدلالة التنبيه أن هذا إشارة إلى أن كل ما كان من نوع الأكل والشرب فإنه يعتبر مفطرا ويفسد الصوم، لا يجوز تعمده، وإذا أخذ عن طريق أو بسبب المرض فإنه يكون مفسدا للصوم، أعني إذا كانت هذه الإبر مغذية في أي مكان أعطيت. وهذا هو الأقرب كما اختاره الشيخ رحمه الله وقدس روحه. أما بالنسبة لتحليل الدم فعلماء المملكة المتقدمين يجنحون إلى أنه يمنع الصائم منه، وأنه شبيه بالحجامة. قد نص أهل العلم على أن الفصد ونحوه أنه يفسد الصوم، وأنه يأخذ حكم الحجامة. والذي يظهر والله أعلم هو أن هذا الدم إذا كان على الغالب الذي يأخذه الطبيب لتحليل بسيط يسير فإنه لا يضر، وإن كان الاحتياط والأورع لدين الإنسان أن يؤجله إلى ما بعد الإفطار، فإن كان في حاجة إليه فإن هذا ليس فيه دليل صحيح صريح على أنه مفسد، والأصل عدم الإفساد إلا بدليل. وأما قضية الحجامة فالراجح فيها أنها مفسدة لحديث ثوبان. نعم. وسئل رحمه الله عن حكم إبرة التقدير المسماة بالبنج، فأجاب رحمه الله أنها ليس لها أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعلى الإنسان أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم. وهذه الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليست في معنى الأكل والشرب، والأصل صحة الصوم وسلامته. هذا إذا كان التخدير موضعي، أما إذا كان كليا فإنه ينبغي معرفة أنه إذا كان قبل الفجر واستمر الإنسان في هذا التخدير وهو فاقد الشعور إلى بعد الغروب فإن صومه هذا لا يصح، لأن أهل العلم ذكروا أن المغمى عليه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أن صومه لا يصح بعكس النائم، والمغمى عليه والذي يأخذ إبرة التخدير هو كالمغمى عليه حكما ومعنى.